معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم بلقاء الله وما يجري بين يدي الله من حساب وجزاء، يا أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم المصدقون الله ورسوله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ناداهم ليقول لهم، إذا نودي أي نادى المنادي وهو أذان المؤذن بعد زوال الشمس من كبير السماء ودخول وقت الظهر، إذا نودي للصلاة أي لصلاة يوم الجمعة. ويوم الجمعة يوم مبارك، أولا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الجمعة إلى الجمعة ما يبقى ذنب إذا تركت الكبائر، كفارة لما بين الجمعتين ما لم تغش الكبائر. والجمعة كما علمتم يوم مبارك آثرنا الله تعالى به وهدانا إليه، وفقد فضله اليهود والنصارى، فاليهود ثبتوا والنصارى تحدوا بلا حد، والجمعة أول الأيام وهي يوم كما عليكم خلق الله في آدم وفيه أنزله أخرجه من الجنة وفيه أنزله إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، لا تقوم القيامة إلا يوم الجمعة. هذا اليوم يقول تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولنعلم أن الأنصار صلوا الجمعة قبل وفود الرسول إلى المدينة وهو بمكة، وأن أول جمعة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بني سالم بن عوف في الطريق من قباء إلى المدينة، حضرت الصلاة فصلى بهم الجمعة، والمسجد موجود الآن الذي صلى فيه الجمعة، مسجد بني سالم بن عوف. إذن يقول تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أن يمضوا إلى ذكر الله، وهو سماعهم الخطبة وأداءهم للصلاة، وهذا واجب لا يسقط إلا عن مريض أو مسافر أو امرأة، أما الرجل المقيم يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة، وإلا فهو آثم آثم آثم، وإن تخلف عنه 3 مرات طبع الله على قلبه والعياذ بالله. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد ترك الجمعة 3 جمع طبع الله على قلبه والعياذ بالله. فاسعوا إلى ذكر الله، وليس معنى السعي هنا الهوى ولا والجري، ولكن الإقبال عليها والمضي إليها، إلى ذكر الله. وذاروا البيع، وتركوا البيع والشراء وكل الأعمال. إذا أذن المؤذن والإمام على المنبر بطل العمل وحرم، ولا يحل عقد من العقود، حتى عقد النكاح ما يجوز، ولا عقد بيع ولا شراء ولا أبدا. ولنعلم أن الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها أذان واحد، إذا صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن أذان واحد، وكذا على عهد أبي بكر وعهد عمر، ثم على عهد عثمان أزاد عثمان أذانا ثانيا لاتساع المدينة وكثرة السكان فيها. فالأذان الأول لا حرج إن بعت أو اشتريت، لكن الأذان الذي الإمام على المنبر يحرم البيع والشراء وكل العقود، حتى عقد النكاح لا يجوز، طبعا عقد بيع والشراء. إذا نودي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروه بمعنى تركوه، فتركوا البيع والشراء لازم له، من باع اشترى ومن اشترى باع. ثم يقول تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ما دام الله قد دعانا إليه والله لخير وكله خير. ومن عرف أن الله ما يدعون إلا إلى الخير ولا يطلب منا إلا ما هو خير عرف هذا وعلمه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فقد علمنا يا ربنا. ثم قال تعالى فإذا قضيت الصلاة، أي خطب الخطيب وأقيمت الصلاة وصل المصلون، لكم بعد ذلك أن تخرجوا إلى دكاكينكم إلى مزارعكم إلى بساتينكم. فإذا قضيت الصلاة أي أتمها الإمام والمأمومون وانتهوا منها، لا مانع أن تذهب إلى تجارتك أو إلى مزرعتك أو إلى عملك. فامضوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار تفرق فيها، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا الرزق من الله عز وجل. لما ينتشرون في البلاد يطلبون الرزق، من أين يطلبونه؟ من الله، ما يعولون على التجارة ولا على الزراعة، لا بد أن يطلبوا الرزق الذي خرجوا من المسجد لأجله يطلبونه من الله. وكم من تاجر خسر، وكم من زارع هبط، وهكذا. فلا بد إذن من طلب الرزق من الله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة وتمت، فانتشروا، الأمر هنا للإباحة والإذن فقط لا للوجوب، تستطيع تصلي الجمعة تبقى في المسجد إلى العصر أو إلى المغرب، لكن لما منعهم من البيع والشراء أذن لهم الآن. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، اطلبوا الرزق من الله من فضل الله، هذا أولا. ثانيا واذكروا الله كثيرا، لا تشتغل بالتجارة وقلبك ميت ولسانك معقود، لا بد وأنت تذكر الله وأنت تبيع وأنت تشتري وأنت تحصد وأنت تزرع دائما وأبدا. لا تفهم أنك كنت في المسجد تذكر الله أذن لك الله بالخروج تنسى الله عز وجل، هذا لا يقوله ذو عقل. نحن مع الله حيثما كنا، نذكره بقلوبنا وألسنتنا، وهذا أمره. واذكروا الله كثيرا، من منكم يعرف حد الكثرة؟ 300. قالت العلماء، علماء السلف في الحديث أكثر من الصلاة على يوم الجمعة وليلتها، قالوا حد الكثرة 300، ونحن نذكر الله بالآلاف والحمد لله، مو بالمئات، دائما نذكر الله. لما نسكت إلا إذا تشاغلنا بالحديث أعطيني خذ وقل كذا، أما إذا تشاغلنا لما ما نذكر الله؟ فهمتم هذه ولا لا؟ نسكت هكذا لما ما نذكر الله؟ على السيارة، على الدابة، وأنت ماشي، وأنت جالس، وأنت دائما لسانك منطلق بذكر الله وقلبك مع الله. انتشروا في الأرض للبيع والشراء والعمل، وابتغوا ذلك من الله لا من عملكم، فرزق من الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا أي تفوزوا. والفلاح الحق النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. الفوز هو النجاح، وما هو النجاح؟ ما هو الفلاح؟ ما هو الفوز؟ النجاة من النار ودخول الجنة. أما من لم يدخل الجنة ودخل النار فلا فلاح ولا نجاة ولا فوز، ولا هو في الخسران الأبدي. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم خبر ثاني يقول تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا عتاب وتأديب. كان أحد التجار من أهل المدينة جاءت بضاعته زيت من الشام، وكانت عادتهم إذا جاءت البضاعة يخرجون يستقبلون لأنها قافلة على الإبل، يستقبلونها بالطبول والصياح والمزامير فرحا بها. وصلى رسول الجمعة هذه المرة وجاءت القافلة، فإذا بهم بعدما صلى وسلم أخذوا يتسللون ويخرجون، لأن الخطبة كانت بعد الصلاة لا قبلها، خطبة الجمعة كانت قبل بعد الصلاة، يصلون ثم يجلس ويخطب كالعيدين. فلما أصبح الناس يتسللون ما دمنا صلينا يكفي كما يقولون، إذن فعشر الله الخطبة قبل صلاة الجمعة، يخطب الإمام قبل الصلاة ثم يصلي بالناس. إذن فلما هربوا تسللوا ما بقي منهم إلا 12 رجلا، كانوا ممكن مئات خرجوا كلهم، ما بقي إلا 12. فعابهم الله وعتب عليهم وأدبهم بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن ما كل من خرج ليشتري الزيت ولا الطعام، خرج لله. ومن هنا المزامير والطبول والصياح كلها له باطل، ليست من شأن المسلمين لا في الجمعة ولا في غير الجمعة. اللهو ممنوع، ما نلهو أبدا، لأننا عبيد الله نذكره ونحن معه في كل أوقاتنا، ما عدا وقت نلهو فيه نلعب. اللهو واللعب للأطفال الصغار، فرابع من عمر، خامسة سادسة لا بأس، السابعة ما بقي له، يعبد الله ويتعلم القرآن. الله ما عندنا في الإسلام. واسمعوا كيف عاتب الله المسلمين على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائما تخطب، يخطب من خرج. فمن هنا الخطبة تكون قبل صلاة الجمعة، والعيدين تكون بعد الصلاة كما كانت أول مرة. ثم الجمعة هذا العدد عليه مالك وهو الصحيح، ومن أهل العلم يقول 40 رجلا، ومن من يقول 50، يعني إذا كان في القرية 50 رجلا تقام الجمعة فيهم، إذا كان في القرية 40 رجلا دون النساء تقام الجمعة فيهم، أما أقل من 40-50 ما تقام. والصحيح كما هو هنا، لما خرجوا ماذا فعل؟ بقي 12 رجلا وصحة الصلاة. على كل حال الأمر واسع، لكن الأحوط ما يقل العدد على 12 رجلا، والمسافر والمريض والمرأة لا جمعة عليهم، ومن حضرها صحت منه وقبلها الله، لكن ما يلزمه. هكذا يقول تعالى: عاتبا أصحاب رسول الله، وإذا رأوا تجارة لهون انفضوا إليها ذهبوا إليها وتركوك قائما. ثم أمره أن يقول لهم: قل ما عند الله، قل يا عباد الله، إنما عند الله من رضاه والجنة دار النعيم خير من دنياكم وما فيها، فضلا عن الزيت والطعام. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إي والله، ما عند الله من النعيم المقيم في دار السلام والله لخير من اللهو والتجارة. فلا تلتهوا ولا تلهوا ولا تلعبوا أبدا، ولا تخرجوا قبل الصلاة أو بعدها إلا بعد سماع الخطبة. والله خير الرازقين. الله خير الرازقين. من يرزقنا؟ الله. إذن كيف نعصيه وهو رازقنا؟ ما دام لا رازق لنا إلا هو، حال تستدعي منا أن نطارح بين يديه وأن نطيعه وأن نجتهد أن لا نعصيه أبدا، لأن رزقنا بيده هو الذي يرزقنا. فلو عاف العاقل هذا ما عصى الله عز وجل. لو علمت أن رزقك بيد الله والله هو رازقك ليس غيره، حينئذ كيف تعصيه؟ كيف تخرج عن طاعته؟ كيف لا تستجيب لندائه؟ لكن الجهل هو الظلم التي تغطي الإنسان وتهلكه، والله خير الرازقين. ما دام خير الرازقين نعصيه؟ نطلب رزقا من غيره؟ لا والله أبدا. ولهذا يجب أن نطيع الله وأن نعبده وأن نستقيم على عبادته، وأرزاقنا بيده وهو رازقنا. لكن إذا استقمنا على منهج الحق رازقنا ووفر طعامنا وشرابنا، وإن فسقنا وفجرنا قد يسلب ذلك منا نقمة منا والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا وجوب صلاة الجمعة ووجوب المضي إليها عند النداء الثاني الذي يكون والإمام على المنبر. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بعدما سمعناها، من هدايتها وجوب صلاة الجمعة والذهاب إليها عند النداء الأول. عرفتم النداء الأول على عهد الرسول هو النداء الذي يكون فيه على المنبر، والآن لما أضيف أذان أول وبين الأول والثاني أحيانا ساعة أو ساعتين فلا يحرم البيع ولا الشراء إلا عند الأذان الثاني. إذا أذن الأذان الثاني لا بيع ولا شراء ولا عقد نكاح ولا أبدا، كل عمل بطل. وامضوا إلى صلاة الجمعة. نعم. قال الشيخ في النهر ورد في فضل الجمعة والغسل لها قوله صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، وقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أما الأطفال فلا يجب عليهم، والذين ما يشهدون الجمعة لا يجب عليهم غسل، كالنساء والمرضى كافرون لا يجب عليهم الغسل. يجب الغسل على من يحضر صلاة الجمعة إلا أن يكون طفلا، فالأطفال لا، لا بد أن يكون بالغا محتلما. نعم. ومن هداية الآيات حرمة البيع والشراء وسائر العقود إذا شرع المؤذن يؤذن الأذان الثاني. من هداية الآيات علمنا بمعرفة حرمة البيع والشراء وسائر العقود إذا أذن المؤذن، إذا أخذ المؤذن يؤذن النداء الثاني يوم الجمعة. نعم. ثالثا الترغيب في ذكر الله والإكثار منه، والمرء يبيع ويشتري ويعمل ويصنع ولسانه ذاكر. وهكذا كما علمنا الترغيب في ذكر الله، سواء كنت تصنع أو تتجه أو تربع أو تعمل، دائما ما يفتر لسانك عن ذكر الله أبدا، ولهذا خلقنا. وقد قلت لكم كيف تسكت ساكت فقط؟ لما ما تذكر؟ نعم إذا تتحدث أو تقرأ، نعم ساكت فقط وأنت ماشي أو راكب أو جالس تذكر الله عز وجل، وذكر الله يكون بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، كل أنواع الذكر موجودة في الكتاب والسنة. أما السكوت والإعراض والصمت عند البيع والشراء بالخصوص كما بين تعالى وعند التجارة فهذا مذموم أشد الذم. نعم. وأخيرا ينبغي أن لا يقل المصلون الذي تصح صلاة الجمعة بهم عن 12 رجلا، أخذا من حادثة في بعض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إلى القافلة